خمسة للنفي: هل هذه حقيبة سوداء؟ لا، هذه ليست حقيبة سوداء، هذه حقيبة زرقاء. هل هذا قلم أسود؟ لا، هذا ليس قلما أسود، هذا قلم أزرق.